وإذا كنت في مسجد قبل أذان المغرب هل يجوز أن أصلي أم حيث سمعت من البعض يقولون لا يجوز الركوع بعد الأذان؟ إذا دخل المسجد بعد صلاة العصر أو إذا صلى الخوف لأنها المسجد كنت يمشي ويقضى أو يستريح فإنه يصلى ركعة هذا الأخر حيث المسجد، وإن بس كما قال ابن عبد الله فلا ينبغي على التكليف ولا النجاح. من جاء في هذا الحرم من صلى ركعتين إذا دخل المسجد بعد صلاة العصر أو بعد صلاة الظهر فهو أفضل لأن تعيش نفسه ولأنها من ذوات الأسباب، وذوات الأسباب الأرجع فيها أن تجد وقت الوقت منه مثل صلاة الصلاة في مكة مثل صلاة ركعتين مثل صلاة الكسوف يكون في جلسة الجنة بعد العصر ثم يصلى صلاة الكسوف كذلك إذا دخل المسجد بعد العصر أو بعد الصبح الأفضل أن يصلى ركعتين يومين هذا هو الأفضل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن الحجاج ويجب أن يسجد فلا عيب حتى يصلى ركعتين، وهذا عام يعم بعد صلاة العصر ويعم بعد صلاة الصبح هذا هو الرجح الذي يحلم عليه.